الفصل التاسع في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم. قد صنف غير واحد من المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضائح الأشعرية والكلابية، كما صنف هؤلاء في فضائح الآخرين أيضا. ولكل مخالف للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل، وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل، لأنهم لم يحدثوا شيئا وإنما تبعوا الأثر. لم يحدثوا. لأنهم لم يحدثوا شيئا وإنما تبعوا الأثر، ومن ادعى في الأثر فضيحة بعد الحكم بصحته لم يكن مسلما. طيب، هنا يقول إنه سيذكر شيئا من فضائح الأشعرية ويبين شيئا من أقوالهم ليعرفه الناس وينفروا عنهم. فهذا السجزي رحمة الله عليه في عام توفي في عام 444 للهجرة يبين لنا أن ذكر الأقوال التي يقولها الأشعرية للعامة لفضحهم وليحذر العامة منهم هذا أمر حسن، وهذا الذي يفعله أهل السنة في زماننا، إذ يحذرون العامة من الأشعرية ومن مقالاتهم ويقولون للعامة بعض لعامة الناس يعني بعض مقالات الأشعرية لينفروا عنهم، كقولنا لهم وبياننا لهم أنهم يقولون بخلق القرآن وأنهم ينسبون الخرس لله سبحانه وتعالى وينكرون وجهه وما شبه ذلك. هذه طريقة سنية في التنفير عن هؤلاء الذين يدعون عامة الناس إلى مذهبهم، وهم لهم فضائح نتجت عن كونهم خالفوا الأثر. أما الذي جاء بالكتاب والسنة وقال هذا القرآن، هذه السنة، هذه الآثار، هذا كلام الصحابة، هذا كلام التابعين، هذا كلام الأئمة، فهذا لا فضيحة عليه، إذ أنه وافق الوحي، قال بما جاء بالوحي، فلا يمكن أن يفضح إلا بالتشغيبات التي يشغبون بها. فتجدون أنهم عندما يتكلمون عنا يقولون هؤلاء مثلا يقولون كذا، ولا ينسبون لنا شيئا من مذهبنا، وإنما ينسبون لنا لازما هم يتخيلونه. يعني مثلا يقولون، هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العرش. من منا قال هذا؟ لا، ما أنتم تقولون إن الله استوى على العرش هذا يلزم منه أنه يحتاج إلى العرش، هذا لازم عندك أنت في رأسك، أما نحن ليس عندنا ذلك. فهل تستطيع أيها الناقم على أهل السنة أن تأتي بأقوال أهل السنة كما هي وتلومهم عليها؟ صعب عليك. نعم. ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه معتزليا وكرامي. من وافقه ما ذكره من لا ير ما لا يرضى من لا يرضى مذهب من لا يرضى مذهبه من معتزلي وكرامي، بل ما لا يمكنهم إنكاره وتنطق به كتبهم. فمنها الآن هو طبعا ذكر أن المعتزلة والكرامية قد ردوا على الأشعرية، وهذا موجود، وحتى يعني كتب هؤلاء يعني قد تكون ما أدري في زماننا إن كانت موجودة أو لها أثر. الكرامية كانوا ينسبون إلى التجسيم، وهم قوم يعني ينسبون الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، وهو تلميذ تلاميذ أبي حنيفة، كان حنفي الفقه، وفي عقيدته ما هو خاض في علم الكلام، فلم تكن عقيدته ترتضى، إلا أنه لما خاض في علم الكلام ما خاض به على طريقة المعتزلة والأشعرية، وإنما خاض فيه لأنه كان يريد إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما كان على الطريقة المرضية، وليس عندنا شيء من كتبه نستطيع أن نقيمه تقييما صحيحا عليها، ولكن أئمتنا ما كانوا يرضون عنه. وبالنسبة للمعتزلة أكيد هم يعني يخوضون في مباحث كلامية في الاختلاف بينهم وبين الأشعرية في بعض الجزئيات. فهو يقول أنا لن آتي وأنقل عن كتبهم، إنما سأتيك بأشياء من كتب الأشعرية أنفسهم، ما أنقل عن كتب خصوم الأشعرية، سأنقل عن الأشعرية أنفسهم. نعم. منها أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن يقترن به ما يدل أن المراد به الندب أو الإباحة. وعند أكثر المتكلمين صيغة الأمر للندب والإباحة إلا أن يدل دليل على أن المراد به الوجوب. وعند الأشعري أن الأمر لا صيغة له، فإذا قال سبحانه افعلوا كذا لا يفهم منه وجوب ولا ندب ولا غير ذلك، ولا يفيد بمجرده شيئا حتى يقترن به دليل على المراد به، وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه، وهو مؤد إلى فساد كثير. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يقول افعلوا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا، الأصل عندنا أن هذا واجب، الله أمرك واجب عليك أن تنفذ أمر الله. عدد من المتكلمين يقولون لا، هو ليس واجب وإنما ندب حتى يأتي دليل يدل على وجوبه. وهذا الاختلاف بيننا وبينهم تبنى عليه مسائل كثيرة، يعني تضيع في هذا مسائل كثيرة، نحن نقول بوجوبها وهم يقولون باستحبابها فقط. الأشعري لا هذا ولا ذاك، يقول هذا لا يفيد ندب ولا وجوب ولا شيء، وإنما لا بد له يعني من قرينة تدلنا على المراد به. ومنها أن الإيمان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة، فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه، والنبي إذا مات يدفن وليس بنبي. وعلى هذا الأصل يقتضي أن يزول الإيمان عن الرجل إذا نام، وهذا من أشنع الأقاويل. وهذا يلزم منه أنهم يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس نبيا الآن، كان نبيا قبل أن يموت. وهذه المقالة في الواقع بحثت عنها في كتبهم كثيرا لم أجد أنهم يصرحون بها، ولكن نقلها ابن حزم عن ابن فورك، فلعله قالها ولم يسطرها بكتاب أو سطرها بكتاب ثم ما وصلنا هذا الكتاب، لكنه نقلها عنه وقال أنها من أسباب يعني تكفيره لابن فورك. ابن حزم كفر ابن فورك، كفر الأشعرية بشكل عام، لكن من أسباب تكفيره له أنه يقول هذا، والعلماء كانوا ينسبون لهم هذه المقالة وهي مقتضى مذهبهم. هم فعلا بالنسبة لهم النبوة هذا عرض، والعرض يزول بزوال موجبه، وموجبه هو متعلق بالحياة. ولكن يعني للأمانة أكثر الأشعرية اليوم ينكروا هذا المذهب، لا أدري هم بدأ إنكارهم هذا المذهب بسبب تشنيع أهل السنة عليهم، أو أنكروه بناء على قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فإذا قالوا هو لأنه حي في قبره لا تزول عنه النبوة، عند ذلك لا يكونون قد ناقضوا أصول مذهبهم، لكن قد يكونون يعني ما أتوا بهذا إلا لشناعة شنعها أهل السنة عليهم. فكما ترون يعني نحن كثيرا ما نشنع عليهم في مسائل فيهرطقونها. مثلا أهل السنة لما شنعوا عليهم مسائل عبادة القبور ودعاء الموت وما شابه ذلك هرطقوها، وقالوا نحن نقول مثلا مدد يا جيلاني، نقول يعني يا رب فقهنا كما فقهت الجيلاني، على سبيل المثال يهرطق لك هذه العبارة التي هي صريحة في دعاء الموتى. لماذا هرطقها بهذه الطريقة؟ وهذه على فكرة فيها فائدة، يعني نحن استفدنا من هذا أن كثير من عوام الأشعرية خرجوا عن الشرك في هذه الجزئية. الذين صدقوا أئمتهم، لأن أئمتهم يعرفون أن هذا الكلام هذا دعاء غير الله، ولكن للشناعة صاروا يقولون لا، نحن ما قصدنا به دعاء غير الله. الذين سمعوا هذا الكلام وصدقوا، هذا إمامهم يقول نحن ما نقصد بها دعاء غير الله وإنما نقصد بها معنى آخر، هؤلاء خرجوا من الشرك إذا قالوها، مع أن ظاهرها شرك وتبقى شركا، لكن هو طالما أنه قالها وقصده مختلف تماما عن ظاهرها، فعند ذلك هذا انتشل له نوعا ما من كونه وقع بالشرك الأكبر. وكذلك عدد من العبارات التي يقولونها، مثلا لما يقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها، ظاهر هذا بكل وضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاد بالدنيا وبالآخرة، هذا كفر. قالوا لا، هذه المقصود بها الله سبحانه وتعالى. طيب إذا قلتموها بهذه النية خرجتم من الكفر الأكبر، وجيد أنكم استجبتم لما شنعناه عليكم وهرطقتم هذه الأمور، بحيث طبعا هي جيدة من حيث أنهم انتشلوا عددا من هؤلاء الأشعرية الذين نحن نشفق عليهم أساسا، انتشلوهم من الوقوع بهذا الشرك، ولكن إبقاؤهم هذه العبارات أنها عبارات ليست سيئة، إبقاء فكرة أن هذه العبارات صحيحة أو ليست سيئة ولها معنى صحيح، هذا سيحافظ على بقاء هذه العبارات، فبالتالي ستأتي أجيال لا تسمع لهرطاقتهم فتقولها بالمعنى الأصلي وهو شرك. ففي ناحية جيدة وناحية سيئة، لكن أنا أقصد بشكل عام أنهم عندما نشنع عليهم في شيء من دينهم يهرطقونه. كذلك ترى عندنا أناس هكذا، لما يأتي الأشعري ويشنع عليه يقول أنتم تقولون الله يجلس وكذا، يقول أعوذ بالله، نحن نقول الله يجلس، ما في هذا في كتبنا، لما فتحنا الكتب وجدناها مليئة به. فلا يعني في عندنا وفي عندهم ترى أناس لما يسمعون مثل هذا الكلام في كل الطوائف تقريبا، الحنفية ناس تقول عنهم مرجئة، راحوا أدخلوا في كتبهم وقالوا مقالات فيها تكفير، غلات التكفيريين لا يكفرون به، وعملت حلقة عنها أنا. فدائما التشنيع هذا قد يكون يعني يؤدي إلى أن المشنع عليه يتخلى عن أشياء من مذهبه، أو يعني يهرطق كلاما موجود وثابت في كتبه، وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجنبنا هذه الطريقة، هذه طريقة سيئة، وهذه الطريقة هي التي يفسد بها الحق، والله المستعان. ومنها أن وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة جائز إلا فيما يختص بالرسالة، فإنه لا يجوز عليهم الكذب فيها ولا التغيير ولا الكتمان. وعند المعتزلة لا يجوز حصول كبيرة منهم في حال الأداء ولا قبله. وعند أهل السنة أن وجود الكبائر منهم عليهم السلام قبل أن يوحى إليهم جائز، فأما بعد الوحي فهم معصومون من ارتكاب الكبائر. طيب هنا يقول بالنسبة للكبائر وقوعها من الأنبياء، هنا قوله قبل أن يوحى إليهم جائز، نحن عندنا التقسيم جائز ومحال وواجب، هذه أقسام الأحكام. الواجب يعني هذا الشيء لابد من حصوله، لابد من أن يكون حصل، هذا ليس متحقق في الأنبياء. لكن جائز هناك قد يقع وقد لا يقع مثلا، ولكن هو غير ممنوع، غير ممتنع، غير محال، ليس من المحالات العقلية، كمثلا أن يكون الإنسان في مكانين في نفس الوقت ما شابه ذلك، هذه تسمى محالات عقلية. لا، هو الوقوع هذا محال. وبعد النبوة الله سبحانه وتعالى عصمهم من الكبائر، قبل النبوة هذا غير محال، وإنما هو يدخل في الجائزات العقلية، ولكن بعد النبوة الله سبحانه وتعالى ثبت أنه يعني عصمهم من أشياء كهذه. طبعا بالنسبة للصغار قد تقع ويستغفرون منها ويتوبون، كما وقع لآدم في معصيته، كما يعني جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ما يدل على أنه قد يقع منه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن وهذا أثناء النبوة أنزلت عليه هذه الآية، إذن هناك ذنوب تقدمت وهناك ذنوب ستأتي، وهذه كلها يغفرها الله سبحانه وتعالى له. بعض الناس يقولون لا، هذا ليس مقصود به الذنوب. ما المقصود به؟ مقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخالف، قد ينام عن ورده من القرآن، لا يقرأ القرآن، هذا ليس ذنبا، ولكن بالنسبة للنبي لأنه نبي سمي ذنبا. هذا كلام يعني الله سبحانه وتعالى سماه ذنبا، الله سماه ذنبا، فكيف هو لا يكون ذنبا والله يسميه ذنبا؟ يقول لك لأن النبي مكانته كبيرة، هكذا يعامل السني القرآن؟ طيب، هنا مسألة وقوع الكبائر من الأنبياء تدخل. طبعا الأشعرية كذلك، بعضهم يقول إن الصغائر حتى لا تقع من الأنبياء، فهذا أيضا يقولون به. ومنها أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالأدلة العقلية ليسوا بمؤمنين في الحقيقة، وإنما تجرى عليهم أحكام الشريعة، وهو من أفظع الأقاويل، وهو قول جهم. هذا نعم موجود عندهم، وذكره السنوسي، وهم على خلاف فيه. يعني منهم من يقول بهذا القول، يقول من لم يعرف الله سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية فهذا لا يسمى مؤمنا. ليش؟ لأنه مقلد في الإيمان. هذه مسألة المقلد في الإيمان، يعني وجد أهله مسلمين أسلم مثلهم فهم مختلفون. طيب، هل هذا إيمانه صحيح؟ لأنه ما بناه على دراسة وعلى بحث وعلى نظر وعلى استجلاب للأدلة. فقسم منهم قالوا هذا ليس بمؤمن، وقسم منهم قالوا لا، هو إذا كان جازما متيقنا من الإسلام فعند ذلك نسميه مسلما أو نسميه مؤمنا، بغض النظر عن يعني كلمة مؤمن ومسلم عندهم أحيانا لا يفرقون. فهو عندهم في هذا مذهبان في هذا، نعم. ولكن هذا المذهب الذي يعني هو قول كثير منهم، أن الذي لا يعرف الله بالأدلة العقلية كافر، وهذا فيه تكفير لجماهير المسلمين. اللهم صل. ومنها أن كل حديث ورد مخالفا للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقل فهو زور، وإن رواه من لا يشك في عدالته قبل ذلك، وأن من رواه مع العلم بحاله مثبتا له تسقط عدالته، ولا يجوز قبول خبر في باب الاعتقاد إلا ما وافق قضية العقل فيه، وهذا يؤدي إلى رد الأخبار الواردة في الصفات وإلى تفسيق أئمة المسلمين. طبعا هو قوله كل حديث، أو أن كل حديث ورد مخالفا للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقل، هنا كان يجب أن يذكر عبارة أوضح، يعني يقول مخالفا لعقل الأشعرية ولا يمكن الجمع بينه وبين عقل الأشعرية، لأن السجزي مثلا من العقلاء ومن الأذكياء، وهذا الحديث بالنسبة له لا يتعارض مع عقله، وكذلك أهل السنة، فهو لا يتكلم عن عقله هو ولا عن عقول الصالحين ولا عن عقول أهل السنة ولا عن عقول العقلاء، وإنما يتكلم عن عقول الأشعرية، فتقييد ذلك بعقل الأشعرية أفضل. وهذه العبارات كثير من الناس من العلماء يستخفون مسألة أن يذكر مثلا يذكر كلاما يعبر عنه بالطريقة التي يعبر بها الأشعرية. يعني هم الأشعرية يقولون نحن نرد الحديث الذي يخالف العقل، فهو يأتي يستخدم نفس الطريقة التي عبروا بها بدون قيود. لماذا؟ لأنه يعتمد على فهم المخاطب، المخاطب سيفهم أنه ما قصد كل العقول إنما قصد عقل الأشعرية، لكن أفضل أن يقيد يبين للناس كل حديث يخالف عقل الأشعرية يردونه، وهذا فعلا فيه رد لكثير من الشريعة، قدموا عقولهم على الشريعة. ومنها أن الصلاة وسائر قوانين الشريعة لا يعتد بها، لا يعتد بقيام المرء بها إلا بعد معرفته ربه بدليل العقل، وأول الفروض عليه النظر في الأدلة ليعرفه، وإذا اشتغل بالفروع قبل إحكام الأصول لم ينتفع بها. طبعا كلمة الفروع في هذه الأبواب تطلق على الأحكام الفقهية، والأصول تطلق على الأحكام العقدية. فنعم الأصل هذا أنت مشكوك بإسلامك يا من لم تدرس على طريقتهم، فتروح أنت تدرس صلاة وزكاة وكذا وأنت ما درست أصول الدين على طريقتهم ليثبت لك الإيمان بعد ذلك تصلي، أيضا هذا من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم لا إله إلا الله، بعد ذلك علمهم الصلاة والزكاة والصيام ما شابه ذلك، ما راح علمهم أدلة عقلية عن الله سبحانه وتعالى ولا شيء. هذه قد جاء بعض الأدلة العقلية في القرآن الكريم، هذا جاء بعد أن آمن كثير من الناس من المسلمين. وشهادة أن لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلها صحة الأدلة شهادة عارية عن العلم غير منتفع بها. نعم، هذا كما سبق. ومنها أن الملحد والمجوسي واليهودي والنصراني ينبغي أن يدعوا إلى المناظرة ويتعلم الكلام لجدالهم، والله سبحانه قد منع من الجلوس مع الخائضين في آياته. هنا أيضا هم يوجبون تعلم علم الكلام، كما قال النووي في شرحه على صحيح مسلم أن تعلم علم الكلام واجب. والواقع أن علماء السلف جميعهم كانوا ينهون عن تعلم علم الكلام، لأنه علم فاسد أفسد عقائد الجهمية وعقائد المعتزلة وعقائد الإباضية وعقائد الشيعة وعقائد الأشاعرة وعقائد الماتريدية، كل هؤلاء فسدت عقائدهم بهذا العلم. فالآن لا، يقول لك يجب أن تتعلموا لتناظر المجوس والملاحد وما شابه ذلك. طبعا في مسألة هنا تتعلق بالمناظرات، الأصل تركها وهجرها، لأن هؤلاء ليس الذي أمرنا به أن نناظرهم، وإنما أن ندعوهم. وإذا كان عندهم شبهة أو مسألة عسرت عليهم نبين لهم، أما أن تناظر فالمناظرة أن يأخذ هو وقت يطرح الشبهات كما يشاء، شبهات كلامية، شبهات فلسفية كذا، وأنت بدك ترد على هذه الشبهات، وغالبا يكون هناك جمهور يرون الأقوى منكم حجة فسيقتنعون بكلامي. فهذه الطريقة ليست هي الطريقة النبوية، وإن كان الإنسان قد يحتاج إليها في بعض الأوقات. يعني أحمد بن حنبل لما أمر بالمناظرة ناظر، الشافعي ناظر بشرى المريسي وناظر حفصا الفرد، ولكن ما كانوا يتوسعون بالمناظرات. وهناك أشياء تتعلق بالمناظرات مما يخطئ به كثير من الذين يناظرون اليوم، خاصة يعني أذكر مثالا، عندما يناظر شخص منكر للسنة تجد أن هذا السني الذي يناظر ليدافع عن السنة تجد أنه فعليا أقر للخصم بإنكار السنة من باب التنزل بالحوار، وصار يبحث عن كل شيء مثلا بأدلة قرآنية مجردة ولا كأن السنة موجودة. هذا يوهم القارئ، أن يوهم المستمع أننا نعم خلاص تخلينا عن السنة واستطعنا أن نتخلى عن السنة واكتفينا بالقرآن لنرد عليهم بالقرآن فقط. فمثل هذا أنت لا تناظره في مسألة وتروح تبحث لها، مثل عذاب القبر ولا كذا ينكرونه، تروح تبحث لها عن أدلة قرآنية، لا، ناظرهم بأصل إنكارهم للسنة. يعني مثل والله في واحد نصراني جاي ناظرك في هل يجوز الطلاق ولا لا يجوز الطلاق، عندهم في دينهم الطلاق له شروط، عندنا في ديننا ما له شروط، وتروح تناظره بهذه القضية، ماذا تستفيد من هذه؟ إنما تناظره في أصل كفره والإيمان، هذا الذي تناظره فيه. كذلك هذا الكافر المنكر للسنة تناظره فيما كفر به ولا تناظره في فرعيات. فمسائل المناظرات لابد للإنسان من أن يتعلم وأن يفهم متى يجوز متى لا يجوز، متى يكره متى يحرم. هؤلاء تعلموا علم الكلام لكي يناظروا به الملاحدة وألحدوا في كثير من مسائل الشرع. نعم. واتفق أهل الحل والعقد من العلماء على أن الملحد والمجوسي وأهل سائر النحل لا يلزمنا جدالهم، وأجمع أكثرهم على أن الجدال منسوخ بالأمر بالقتال، وفي مناظراتهم أكبر فساد لانتشار شبههم بها في الناس وجواز عدم من يصل إلى حلها في الحال. هنا بالنسبة لهذه المسألة، كثير من الناس ما انتشرت شبهاتهم إلا بسبب أنهم ناظروا فيها، فيأتي يقول والله أنا ناظرت فلان ناظرت فلان ناظرت فلان، وتنتشر هذه المناظرات. يعني مثلا واحد يروح يناظر شيخ مشهور، شيخ سني مشهور، أهل السنة متابعين لهذا الشيخ السني، فهو لما ناظره نشر بين أهل السنة شبهات هذا الذي مخالف لأهل السنة، ما كانوا يعرفونه ولا يعرفون شبهاتهم، فهم لمتابعتهم هذا السني تأثروا بها، سمعوا هذه الشبهات. طيب قد يكون السني رد عليه ولكن المستمعين ما فهموا الرد، فهموا فقط الشبهة، أيضا هذا باب من أبواب الفساد. في شيء في عصرنا هذا قد يختلف نوعا ما، يعني هو يقول لك القتال والكذا وانتشارهم إلى آخره، كلام صحيح. لكن اليوم لما يأتيك واحد منكر للسنة قناته فيها 1,000,000 متابع، 1,500,000 متابع، وأنت أبو 200,000 متابع بدك ترد عليه، فهل تقول أن سأشهره؟ لا أكيد أنت ما تشهره بهذه الطريقة، أنت فقط ترد. هو مشهور بنفسه يعني بدون ما أنت الذي تكون سبب في إشهاره. فيعني قد يختلف، قد يأتي واحد مغمور هذا لا يرد عليه، وإذا رد عليه لا يسمى حتى لا يبحث عنه ولا يوصل إليه، لأنه إنسان تافه يعني ما بدنا نساهم في نشره وفي شهرته. فمثل هذه تقدر دائما، الإنسان يقدر الأمور بمقاديرها. نعم. ومنها أن المخالف من أصحاب الحديث وأهل الأثر لا يبلغ عقل كثير منهم معرفة العقليات ولا يفهمونها، ولذا فإن كل واحد منهم ينبغي أن يخاطب على قدر عقله. العقليات المبنية على قواعد فلسفية مو كل الناس ترى دارسينها، وعندما يأتيك مثلا بمصطلحات فلسفية ومصطلحات كذا، هذه أساسا ديننا. حتى أحمد بن حنبل لما كانوا يناظرونه كانوا يقولون له بعض الأقوال، يقول ما أدري ما هذا، مع أن أشياء هي معروفة ولا تخفى على الإمام أحمد، لكن يقول ما أدري ما هذا، أنا أعرف الكتاب والسنة، يتوني بكلام من الكتاب والسنة. نعم. وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين، وهذا شبيه بالزندقة. طبعا هذا موجود عندهم، يخفون مذهبهم ولكنهم يظهرونه في مناظرات، يظهرونه في دروس ما شابه ذلك، يأتي عند العامة يخفي مذهبه، يقول أنا أثبت جميع صفات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يكذبون علينا ويقولون لا نثبت إلا 7 صفات. طيب نحن خلافنا في أنك تثبت لله سبحانه وتعالى صفة أنه مثلا الله نور السماوات والأرض، ولأنه لا ينام مثلا، قد يعتبرها هذه صفة أنه لا ينام، هذه ليست من الصفات 7، لكن نحن نتكلم عن الصفات التي تسمى بالصفات الذاتية، ما تثبتون إلا 7، وعندما أثبتتم 20، هذه 20 إذا جمعناها يعني وحذفنا المكرر لفظيا ترجع إلى 7، فهذا بالنهاية هذا أدى إلى هذا. لكن عندما يأتون إلى العوام يتبرؤون من كثير من أصول مذهبهم، وهذا دليل على بطلان مذهبهم. نحن لا نتبرأ من شيء من مذهبنا، نقول هذا مذهبنا بكل اختصار، عاجبك عاجبك، مو عاجبك يعني الله يهديك بالنهاية، لكن هذا مذهبنا، نحن نقول هذه الأقوال. بعض الناس يلومني على أنني يعني آتي بكتب السلف وأدرسها وأنشرها بين الناس وأكتب مقالات أجمع فيها بعض أقوال السلف التي هي غير مشهورة عند الناس، فيلوم على هذا ويقول هذه يجب أن لا تكون إلا في السراديب المظلمة والأقبية المقفلة وما شابه ذلك، هذا كلام فاسد. لا، نحن مذهبنا واحد، مذهبنا ظاهر، مذهبنا لا نخجل منه كما تخجلون أنتم. ليش؟ لأننا نعرف أنه حق. الإنسان عندما يخجل من شيء هذا شاك في كونه حقا، نحن لا نشك في كون هذا المذهب هو مذهب الحق، مذهب أهل السنة، مذهب المسلمين، لا نشك فيه، فلسنا مضطرين أن نخفي شيئا من مذهبنا ومن ديننا، ديننا واضح، ديننا جلي، بل نحن ندعو إلى تجليته وإلى تبيينه وإلى نشره وإلى إيصاله للناس. لماذا؟ لأننا نراه حقا، فلا نخجل بل نتفاخر به ونرفع صوتنا به. أنتم تخجلون حتى لو انتسبتم للسنة، هذا أمركم، إذن أنتم لستم مستيقنين أنكم على الحق، ولهذا أنتم عندكم خلل كبير. نحن الحمد لله ما عندنا هذا الخلل، هذا الخلل ورثتموه عن إخوانكم من الأشعرية الذين ترونهم أئمة، إخوانكم هؤلاء أيضا يخفون كثير من مذهبهم، يهرطقون كثير من مقالاتهم، يخجلون من كثير من مقالات علمائهم وشيوخهم، نحن لسنا كذلك. فهذا من أدلة فساد عقيدتهم أنهم يخفون كثيرا منها. يقول هذا شبيه بالزندقة، هذه هي الزندقة كما قال ابن قدامة، ابن قدامة قال هذه هي الزندقة. إيش الزندقة؟ أن تبطن عقيدة وتظهر عقيدة أخرى. هؤلاء أبطنوا عقيدة وأظهروا للناس عقيدة أخرى، أبطنوا أن الله حاشاه عندهم أخرس، وأظهروا للناس يقولون متكلم، حقيقة الأمر أنه أخرس، هرطقوا معنى كلمة كلام وقالوا نحن نثبت لله الكلام، يقولون هذا القرآن قاله الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى، وأخفوا عن الناس أنه حقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، كلام قاله جبريل أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هرطقة، هذه زندقة، كما قال ابن قدامة هذه زندقة. هنا السجدي يقول هذه شبيهة بالزندقة. وبهذا الفعل منهم دخل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم، لأنهم يظهرون له الموافقة في الأول ويكذبون بما ينسب إليهم حتى يصطادوه، فإذا وقع جروه قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة. هذه طريقته، يأتي ويقول أنا معك، نحن ندرس الدين ونعلم الدين وما شابه ذلك، نحن أهل السنة والجماعة. فيأتي هو مسكين شاف أهل السنة ومدري إيش، يروح يدخل في جامعاتهم ومعاهدهم ودروسهم، بعد ذلك شوي شوي يحرفون له آية، يحرفون له حديث، يعطونه قاعدة فاسدة حتى ينتقل إلى مذهبهم. الأمثلة المعاصرة موجودة، في ناس كانت تطلع على التلفزيونات اللي هي قنوات لأهل السنة، تطلع عليها تدرس، راح جلس سنة زمان عند علي جمعة انقلب. كيف قلبوه؟ أحسن الظن بعلي جمعة، راح جلس سمع كلمتين تغير عقله وراح. كثير من الناس يحدث معهم هذا، فواجب وجوبا أن نحذر الناس منهم، واجب وجوبا أن يعلم الناس أن هؤلاء عقيدتهم كذا وكذا، عقيدتهم فاسدة، لكي لا ينجرفوا خلفهم. فمن الخطر الكبير أن يأتوا إلى عالم من علماء الأشعري يقولون هذا سني، يأتيك واحد شابت لحيته في الإسلام وفي السنة وفي الدفاع عن السنة يقول عن عالم أشعري، يقول هذا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. طيب إذا ضل ناس بسببك، إذا راحوا قرأوا له واعتقدوا عقيدته، أنت تقول إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ما قلت مثلا من أئمة الفقهاء ولا من أئمة القراء ولا من أئمة اللغويين، تقول من أئمة أهل السنة، عندما يقرؤون له ويعتقدون بعقيدته، أليس أنت الذي أضللتهم؟ ألا تتقي الله سبحانه وتعالى؟ أليس واجبا عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعلمهم أن هذا إمام من أئمة أهل البدعة؟ فلا، هذا يعني بعض الناس قد تكون عنده دوافع حسنة لكن يقول أشياء ليست حسنة فيضل بعمد أو بغير عمد، الله المستعان. نعم. وكان أبو بكر بن الباقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة. نعم، ولهذا اغتر به الدارقطني، ظنه من أهل السنة لأنه يستعمل هذه الطريقة، واليوم تجد في بعضهم يستخدم هذه الطريقة، بعض الشخصيات التي أنزه المجالس عن ذكر أسمائها يفعل هذه الطريقة، تشوفه مع السلفية يظنونه سلفي، يروح على الأشعرية أشعري. طيب عندما ننبه يقولون أنت حاقد حاسد إلى آخر، كما قالوا عن أحمد بن حنبل وقالوا عن سفيان الثوري أمثالهم لما حذروا من بدع بعض المبتدعة، يقولون هؤلاء حسد، الله المستعان. ورشح كتبه بمدح أصحاب الحديث واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهر، وأكثر الثناء على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأشار في رسائل له إلى أنه كان يعرف الكلام وأنه لا خلاف بين أحمد والأشعري، وهذا من رقة الدين وقلة بين أحمد والأشعري وهذا من رقة الدين وقلة الحياء. ومنها ما أظهره متأخروهم، وهو أن القرآن إذا كتب بمداد فيه نجس أو رمي المصحف في الخلاء أو طرح عليه قذر على سبيل العمد لم يجد فيه كبير نكير، لأنه صفة لله سبحانه ليست في الدنيا، وإنما المصحف بما فيه مخلوق وهو من جملة المثمنات. يعني هم بناء على قولهم بخلق القرآن، يعني هذا الحبر والورق ما قيمة، ليس له قيمة، وفعليا كتب المصحف قبل سنين ليست بطويلة بالنجاسة، وما رأينا نكيرا من أحد، وهذه قد يكون كثير منكم أول مرة يسمعها. صدام أخذ شيء من دمه سحبوا من دمه وكتبوا به المصحف. أين الفقهاء والعلماء الذين شنعوا على ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأن ابن عثيمين لا يرى نجاسة الدم، وشنعوا على الألباني رحمة الله عليه لأنه لا يرى نجاسة الدم، شنعوا عليهم جدا في هذه المسألة. طيب، ولما كتب القرآن بهذه النجاسة التي خرجت من ذلك الشخص، طبعا هو على أساس أنه من دمي وكذا، هو ما بباله أنه يريد النجاسة للأمانة، يعني ما فعلها لأنه يريد التنجيس، لكن واقع الأمر أنه كتب بنجاسة لأن الدم أجمع على أنه نجس، ما رأينا منه النكير. طيب، نعم. والله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمله إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، والفقهاء مجمعون على أن من مس المحدث إياه لا، على أن مس إياه لا يجوز. والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه لا يجوز، ومنها ما ارتكبه أهل الوقت منهم، خصوصا من كان منهم من المغاربة، وهو أن كل من يخالفهم نسبوه إلى سب العلماء لينفروا قلوب العوام عنه. هاي بالله العبارة مهمة، يعني خذوها وانشروها ليعلم أن هذا قديم من عادتهم، عادة سيئة، عادة يعني هو لا يستطيع أن يجابهك علما بعلم فيقولون فلان يسب العلماء، هكذا ورثوها، هذا سلفهم. الله المستعان. نعم. وقرفوه بأقاويل لا يقول بها ولا يعتقدها بهتا منهم وكذبا، لأن البهتان والكذب لا قبح لهما في العقل، وإنما علم قبحهما بالسمع بزعمهم، والقائلون بخلاف قولهم ضلال عندهم ولا حرمة لهم. والله كأنه يتكلم عن أهل زماننا، ليس فقط من الأشعرية. الله المستعان. وفي المذهب أشياء كثيرة في نهاية الشناعة لم أرد ذكرها في الحال خوفا من الإطالة، لأن هذه الرسالة إنما اشتملت على نكت وإشارات، ولعلنا في غيرها نشرح بعض ما أشرنا إليه من فضائح مذهبهم إن شاء الله تعالى. الفصل العاشر: بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل، وأنهم مرتكبون إلى ما قد نهوا عنه. يعني هو يقول بيان أن شيوخهم أئمة، لكن ليسوا أئمة خير. ما تقول هذا الأشعري إمام لنا، يقول لك أئمة ضلالة. أنا أرضى أن تقول عنه إمام، لكن تقول أنه إمام ضلالة، لكن ما تقول إمام توهم الناس أنه إمام حق وإمام هدى. الله المستعان. نعم. لما زعم عوام مخالفين أنهم موافقون للأئمة متبعون لهم، احتجنا أن نشير إلى أمر الأئمة وإلى معنى الإمامة في العلم، ليعلم من المستحق منهم للاتباع، ومن الواجب هجرانه. اعلموا أرشدنا الله وإياكم أن الإمامة هي التقدم في معنى بالناس إلى معرفته حاجة أو قضي عليهم خوض فيه وارتكابه، وإن كان بهم عنه غنى. فأئمة قد أثنى الله عليهم خيرا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأئمة قد أثنى الله عليهم شرا فقال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إلى آخر الآية. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فلما علم أن الأئمة على ضربين أئمة حق ممدحون أئمة حق ممدوحون وأئمة ضلال مذمومون، احتجنا أن نبين أحوال الضربين ليتبع المحق ويهجر المبطل. فأئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه، المقتفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، الذين أمروا بالاقتداء بهم. المقتفون الذين أمروا. فأئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه، المقتفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء بهم، وعلومهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة لغيرهم. القرآن ومعرفة قراءاته وناسخه ومنسوخه وأحكامه وفيمن نزل، والعلم بمحكمه ومتشابهه، والأخذ بالآيات المحكمات منه، والإيمان بالمتشابه. ثم الحديث وتبيين صحيحه من سقيمه، وناسخه من منسوخه، ومتواتره من آحاده، ومشهوره من غريبه، وما تلقته الأمة منه بالقبول، وما ترك العمل به، وما يجب اعتقاد ما فيه، ومعرفة علله وأحوال رواته. ثم الفقه الذي مدار الشريعة على ضبطه، وهو مستنبط من الكتاب والسنة، وطلبه فرض وإحكام أصوله التي شرحها متقدمو الفقهاء دون ما أحدثه المتكلمون منها ومزجوه ببدعهم ورضي به بعض المتأخرين. سبحان الله، هنا ينبه إلى مسألة أن المتأخرين أدخلوا بدعهم في كتب الفقه، فيقول وإحكام أصوله التي شرحها متقدمو الفقهاء دون ما أحدثه المتكلمون منها، يأتي ويقول لك مذهب جمهور أهل العلم القول بأن تارك الصلاة لا بد أن يجحدها حتى يكون كافرا. جمهور من حبيبي؟ هذا جمهور المتكلمين الذين اشتغلوا بالفقه. أما جمهور أهل الحديث لا، يقولون غير ذلك. فهذه يعني من المسائل المهمة التي نقولها دائما. سبحان الله. نعم. وما يستقيم لكم تحصيل هذه العلوم إلا بأن يشرع في أخذ لغة العرب قبل ذلك، ليعلم معنى ما يرد عليه في القرآن والحديث والفقه، ولا بد له من تعلم شيء من النحو الذي به يوزن كلام العرب ويعرف صحيحه من فاسده. فإذا تقدم واحد في هذه العلوم وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه فيها، وكونه متبعاً للسلف مجانباً للبدع، حكم بإمامته واستحق أن يؤخذ عنه ويرجع إليه ويعتمد عليه. شوف، هنا نبه إلى مسألة، يعني فإذا تقدم واحد في هذه العلوم، يأتي مثلاً واحد أشعري يقول لك هذا الإمام الأشعري عنده لغة وعنده حديث وعنده ما بعرف إيش، قال وكان أخذه إياها ممن علم تقدمه فيها وكونه متبعاً للسلف مجانبا للبدع. لماذا؟ لأن أنت لو أخذت علم الحديث، أو لا أقصد علم الحديث اللي هو بالمصطلح ما شابه، لو أخذت الحديث النبوي، قرأت كتب الحديث وأخذت شرحها وتمكنت فيها وتوسعت فيها، لكن عن مبتدع، هو علمك الحديث مع بدعه. لو أخذت القرآن فهما دراية ليس فقط تلاوة، أخذته عن أشعري ولا عن معتزلي ولا عن كذا، هو سيدخل لك بدعه في مع تعليمك إياه. ولهذا لابد من أن يكون الذي تتعلم منه متبع للسلف، وإلا ما قيمة هذا التعلم الذي تعلمته وهو علمك أن استوى معناها استولى، ولا علمك بعض القواعد في أصول الفقه التي ترد فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك. نعم. ثم يلزمه في الأداء التحفظ من الزلل والتحرز من الإحداث والتوقي عن مجاوزة ما أحاط به علمه، وقبول ما يتجه له من الصواب وإن أتاه ذلك ممن هو دونه. هنا يعني ذكر قاعدتين مهمتين، التوقي أذكر الأولى، يلزمه في الأداء، يعني في التعليم أو في الرواية، التحفظ من الزلل، أن يحاول ألا يزل، ألا يخطئ، ولا يمكن لأحد أن يتجنب الزلل، ولهذا يتحفظ من الزلل، يعني يحاول. والتحرز من الإحداث، يعني ما يقول بمسألة فيها شك ولا ما شبه ذلك، لكي لا يحدث في دين الله، لا يفتي بفتاوى حديثة يعني في مسائل نازلة ولا ما شبه ذلك على وجه السرعة، تجنبا أن يقول قولا ليس له فيه إمام، أو يكون هذا القول محدث في دين الله ويكون مبتدع، والتوقي عن مجاوزة ما أحاط به علمه. أنت عندك معلومات مثلا في أبواب الصلاة، متقن لهذه الأبواب، سئلت في باب الزكاة، أنت في باب الزكاة لست متقنا، قل أجيبك غدا، ماشي. في أي باب من أبواب العلم بقى، هذه المعلومة أنت ما درستها، ما عندك فيها مصادر، ما عندك فيها سلف، تجنب أن تتكلم. لا تقول شيء ما أحاط به علمك، لا تقوله. وقبول ما يتجه له من الصواب، وإن أتاه ذلك ممن هو دونه. هذه صعبة على بعض النفوس التي لا تتقي الله سبحانه وتعالى، التي تخاف على شخصها أكثر من خوفها من الله سبحانه، أو أكثر من خوفها على الحق، فيقول معلومة غلط ويأتيه التصحيح فيخجل من أن يصحح هذه المعلومة، وقد يدافع عن غلطه وينافح عن غلطه. وهذه والله من الأشياء التي تدلك على أن هذا الإنسان ما يريد الحق، نفسه يعني كانت عنده أقوى وأهم من الحق. لا، الحق يقبل. لو قاله لك الآن، نحن يأتينا واحد أشعري يقول والله أنتم أخطأتم الخطأ الفلاني، هو أشعري ولا معتزل ولا إباضي ولا شيعي، وتبين لنا أن كلامه حق، نأخذ بهذا الحق. لو جاء إبليس بنفسه وقال يا محمد أنت أخطأت في المسألة الفلانية، أرجع إلى الكتب وللمصادر، أجد أنني أخطأت فأرجع إلى الحق، ما أقول والله لأن هذا الحق جاءني من واحد أقل مني ولا أنا أراه أقل مني ولا ما شبه ذلك. يعني قد يكون طالب علم الشيخ يراه هو أقل منه، لكن هو عند الله أحسن. فلا، قبول الحق هذا، قد نقبل الحق من خصومنا، ويتبين أن خصومنا هم الذين على الحق إذا بينوا بالدليل، الحق لا بد من قبوله. نعم. والتواضع لله سبحانه الذي من عليه بما علمه والرفق واللين لمن يتعلم منه، والجري على طريقة من تقدم من العلماء في التورع والتخوف من العثرة، والعلم بأنه ليس بمعصوم، وأن الذي صار إليه من العلم يسير، وإن حرمه من خلق الله كثير. هو المقصود الأشياء التي تعلمتها أنت، قد تجد من نفسك أنك تعلمت كثيرا، الواقع أن جهل الناس بهذه الأمور، يعني كثير من الناس يجهل هذه الأمور التي تعلمتها أنت، هذا لا يعني أنك أنت صرت عالما، لأنك إذا قارنت نفسك بالعلماء الحقيقيين ما تجد نفسك شيئا، فلا تقارن نفسك بالعوام الذين حرموا، وتمن يعني تفضل الله سبحانه وتعالى عليك بأن علمك شيئا، فلا تظن أن هذا شيء عظيم جدا. والذين كانوا على هذا المنهاج بعد الصحابة رضي الله عنهم، الذين فازوا بالسبق والسؤدد وظفروا بالحظ الأوفر من كل خير، واشتركوا في الإمامة والعدالة، وإن كان بينهم تفاضل وتقارب، رضي الله عنهم، هم التابعون لهم بإحسان، وهم خلق كثير لم يخالفوا طريقة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحدثوا في الدين حدثا. فبالمدينة من أعلامهم سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير بن العوام، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسليمان بن يسار. مضمومة هي كلها. وسليمان أنا وسليمان بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وبمكة طاووس بن كيسان الصنعاني، وعطاء بن أبي رباح، وعبي بفتح بالضم بالضم، وبمكة طاووس بن كيسان الصنعاني، وعطاء بن أبي رباح، وعبيد بن عمير، ومجاهد بن جب، وبالعراق الحسن ومحمد بن سيرين، ومطرف بن عبد الله مطرف وبالعراق الحسن ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله بن الشخير وجابر بن زيد أبو الشعثاء وعامر بن شراحيل الشعبي وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وبالشام جنادة بن أبي أمية ورجاء بن حيوة وعبد الله بن محيرز وحسان بن عطية وعبد الله بن محيرز وحسان بن عطية وفي كل ناحية قوم مشهورون. يعني هؤلاء يعني بمجرد أن تذكر أسماءهم وتحاول أن تقتفي آثارهم، يعني سبحان الله الناس في بعد عن التعرف على أئمتهم. من من الناس يعرف هؤلاء وهم يعرفون فلان وعلام من الأشاعرة ومن الجهمية وكذا؟ الله المستعان. نعم. ثم من بعدهم من تأخر عنهم ولحق متأخري الصحابة رضي الله عنهم موتا وأخذوا عن كبار التابعين بعدهم كالزهري بالمدينة وعمر بن دينار بمكة وإبراهيم بن يزيد النخعي بالكوفة وأيوب السختياني بالبصرة ومكحول بالشام وخير بن نعيم بمصر ومعاوية بن صالح بالأندلس. وفي وقتهم دبت البدع إلى ناس وقرف آخرون بشيء منها ولم يصح ذلك. ثم عمر الله البلاد بالفقه والحديث فظهر بالمدينة مالك بن أنس هنا وابن أبي طبعا ذئب. في وقتهم يقول دبت البدع، يعني في وقت صغار التابعين كالذين ذكرهم وقرف آخرون بشيء منها، اتهم عدد من التابعين بأنه دخل في البدع. ليس كل هذه التهم صحيحة، لأن أهل البدع دائما يحاولون أن يتهموا الأئمة بأنهم تلبسوا بمثل هذه البدع. نعم. فظهر بالمدينة مالك بن أنس وابن أبي ذئب وبمكة ابن جريج وسفيان بن عيينة وبالشام وبمكة ابن جريج وسفيان عيينة وبالشام أبو عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وبمصر الليث بن سعد وعمر بن الحارث وبالكوفة سفيان بن سعيد الثوري وبالبصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي وبخراسان عبد الله بن المبارك، وكانوا أئمة في العلم مشاهير بالاتباع والأخذ عن أمثالهم. وكان في وقتهم علماء لهم تقدم في علوم وأتباع على مذهبهم، لكنهم وقعوا في شيء من البدع، إما القدر وإما التشيع أو الإرجاء، عرفوا بذلك فانحطت منزلتهم عند أهل الحق. يعني بعض أهل العلم اللي في زمانهم، سواء كان يعني له علم برواية الحديث من رواة الحديث يعني، أو كان له علم مثلا بالفقه أو ينسب إلى شيء من علوم الشريعة، إلا أنه لتلبسه ببعض هذه البدع ما كانت منزلته عند العلماء يعني كمنزلة الذين ذكروا. نعم. وظهر بعد ذلك أبو عبد الله بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وظهر أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك، وكثرت العصبية واضطربت الأمور. ما ذكر أبا حنيفة بين الذين ذكرهم سابقا، لكن ذكر هنا أن محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه طبعا جاء بعد هذه الطبقات التي ذكروها، وظهر أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وكثرت العصبية، لأن أصحاب أبي حنيفة كانوا ينصرون صاحبهم، وأصحاب مالك كانوا ينصرون صاحبهم، والشافعي كان محسوبا على أصحاب مالك وكان يرد على أصحاب أبي حنيفة، وبينه وبينهم مناظرات، ولكنه أيضا يخالف أصحاب مالك في تعصبهم لمالك، وصنف كتابا ليس كتابا، هو جزء من كتابه الأم في الرد عليهم، في الرد على أصحاب مالك، لكن هو ما اشتهر بذلك لأنه كان فقط يبين لهم أن مالك ليس معصوما، ولكن هو شيخي، عرفت؟ شيخي وأحبه لكن ليس معصوما، كما نقول نحن عن بعض مشايخنا المعاصرين، نحبهم ونجلهم لهم القدر الكبير لكن ليسوا معصومين. فكذلك يعني الشافعي يعني رد على أصحاب مالك ببعض الرد، ورد على أصحاب أبي حنيفة كثيرا، وكان يعني بينه وبينهم ما هو معروف ونقله البيهقي وغيره عنهم. نعم. وصعب على ناس كثير ظهور مذهب الشافعي لقيامه بالفقه والحديث واللغة وشرفه في النسب وكونه مقبولا عند المتبعين من أهل عصره. لأن الشافعي في زمانه كان أهل الحديث عندهم يعني كيف أقول، أصحاب أبي حنيفة هذه المدرسة عندها العقليات تغلب على الحديث، وأصحاب الحديث عندهم الحديث يغلب على العقليات، يغلب على العقليات مقصود بها الطرق للاستنباط وما شابه ذلك. الحديث لا، عندهم يعني متمكنين جدا من الحديث، لكن طرق الاستنباط والقياس وما شابه ذلك هم على يعني عدم اهتمام كبير به. لكن جاء الشافعي خلط بين الأمرين، فكان متمكنا بالحديث ناصرا لمذهب أهل الحديث، وعنده من أمور الاستنباط وأصول الفقه، هو مؤسس علم أصول الفقه أساسا، هو أول من صنف به، فصعب على الكثير يعني. وكثير من الناس كانوا على مذهب أبي حنيفة يحبون هذه العقليات والفقهيات، فرجعوا من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي، منهم أبو ثور مثلا كان يتبع أصحاب أبي حنيفة، لكن لما رأى الشافعي راح إلى الشافعي. ويعني ورد في مناقب الشافعي أشياء كثيرة من ما يتعلق بهذا، لكن هذا المقصود بأنه صعب على ناس كثير ظهور مذهب الشافعي، لأنه صار يناظرهم في الفقهيات وصار يرد عليهم بطريقتهم، بالطريقة التي يفهمونها، حتى أن بعض يعني العلماء من أهل الحديث كان يقول لم تزل رقابنا بيد أصحاب أبي حنيفة حتى ظهر الشافعي. يعني كانوا إذا ناقشونا في مسائل القياس وما قياس بعضنا لا يستطيع الرد عليهم، أو بعضنا قد يسلم لهم، حتى جاء الشافعي رحمة الله عليه فكان أقدر على الرد عليهم. حتى تفتح كتاب الأم تجد كله نقاش ينصر فيه مذهب أهل الحديث ويناقش على طريقة أهل النظر. نعم. ثم ظهر الكلام وأهله وانتشرت كتب الفلاسفة وأهل الزيغ في أيدي الناس وكثرت المذاهب في الأصول، فأيد الله سبحانه بمنه أبا عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، حتى قام بإظهار المنهج الأول، وكان جامعا قد تقدم في الفقه، فنظر في مذهب أبي حنيفة وسفيان أولا، ثم نظر في مذهب مالك، ثم نظر في مذهب الشافعي، واختار لنفسه ما وجده في الحديث، وكان في معرفته مبرزا، وكان شديد الورع مبرزة وكان في معرفته مبرزة وكان شديد الورع ومتمسكا بآثار السلف ومتمكنا من العقل والحلم. يعني أحمد بن حنبل هو في بداية أمره جلس عند محمد بن الحسن، لكن بعد ذلك يعني هجره وتكلم فيه بكلام محمد بن الحسن، هو تلميذ أبي حنيفة، وبعد ذلك يعني أخذ عن سفيان اللي هو سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، نظر في مذهب مالك وجالس الشافعي وتعلم من الشافعي الفقه، وروى عن الشافعي أيضا وتعلم يعني ما يسمى بعلم أصول الفقه تعلمه عن الشافعي، ولكنه ما كان مقلدا رحمة الله عليه. نعم. فنشر ما كان عليه السلف وثابت في المحنة، ولم يأتي من عنده بشيء، ولم يعول إلا على السنن الثابتة، وإنما عرف المذهب به لتفرده بالقيام في وقته وسكوت أترابه عن ذلك، إما لخوف البعض أو عرفان من آخرين بأنه أولاهم بما قام به لتقدمه عليهم في خصال الخير. واليوم فمن عرف منه لزوم المنهاج وظهر تقدمه في العلوم التي ذكرناها فهو إمام مقتدى به. يعني ذكر الإمام أحمد وذكر يعني لماذا يعني تفرد بالسؤدد، ذلك لأنه قام قومة حق قام بعض الناس في زمانه، ولكن ليس كقومته رحمة الله عليه، ما كان أحد في زمانه يؤصل للسنة ويدافع عن السنة مثل أحمد، لهذا يعني كان إذا قلنا إمام زمانه هو هذا الإمام. نعم. ومن زاغ عن الطريقة وفاوض أهل البدع والكلام وجانب الحديث وأهله استحق الهجران والترك وإن كان متقدما في تلك العلوم؟ يعني تقدم في علوم الفقه، يقول لك هذا فقيه وصنف كتاب في الفقه، ولا صنف كتاب في شرح الحديث. هذا يقول لك السجزي، يقول لك هذا إذا زاغ عن طريقتهم اللي هي الطريقة العقدية الصحيحة الأثرية وفاوض أهل البدع والكلام وجانب أهل الحديث استحق الهجران، استحق الهجران والترك ولو كان متقدما في تلك العلوم. طبعا قد يستفاد منه في بعض العلوم، يعني لا شك أن حتى الزمخشري أو مثلا في اللغة كتب جيدة، قد يستفيد المتأهل الذي يعرف الحق من الباطل قد يستفيد منها. يعني ما المقصود بالهجران؟ يعني دائما أن يكون تركا تاما في شيء، يعني هكذا وهكذا. نعم. وأما أئمة الضلالة فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون، ثم كل من أحدث في الإسلام حدثا وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ السنة عن أهلها أو أخذ عنهم ثم خالفهم، وهم فرق والأصول أربعة: القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج، ثم تشعبت المذاهب من هذه الأربعة والكل ضلال. يعني هذه الأصول الأربعة هذه التي ظهرت في البداية، القدرية منكرية القدر، وكذلك تطلق القدرية على الذين يقولون بالجبر، المرجئة، والمرجئة أيضا فرق وتشعبات، والرافضة الذين عندهم تغير على الصحابة، والخوارج الذين عندهم هذا الغلو. فإذا نظرنا إلى كل المذاهب العقدية تجد أنهم أخذوا من هذا ومن هذا ومن هذا، من بعض أصولهم أخذوا بها وقالوا بها، الله المستعان. فكل من رد الأمر إلى نفسه وادعى قدرته على ما يريد وزعم أن الله سبحانه لم يقدر المعاصي ولم يكتبها ولم يردها فهو قدري، وكل من زعم أن الإيمان قول مفرد أو قول ومعرفة أو قول وتصديق أو معرفة مجردة أو تصديق مفرد أو أنه لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ وبعضهم جهمي. لأن هناك بالنسبة للإيمان في فرق بين قول المرجئة في الإيمان وقول الجهمية بالإيمان، لهذا يقول لك فهو مرجئ وبعضهم جهمي. المرجئ هو الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الأعمال ليست من الإيمان وكذا، هذا مرجئ. لكن إذا قال الإيمان هو المعرفة فهذا يقال إنه على مذهب جهم في الإيمان، هذا هو مذهب من مذاهب المرجئة ولكن هو مذهب الجهم، هذا مذهب متفرد عن سائر مذاهب المرجئة. نعم. وكل من يبغض أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أو واحدا منهم وأنكر إمامته وتقدمه وفضله فهو رافضي. وكل من تنقص عثمان أو عليا وعائشة ومعاوية وأبا موسى وعمر بن العاص رضي الله عنهم فهو خارجي. ومن تنقص بعضهم ولم يتنقص عثمان وعليا فهو ضال على أي مذهب كان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا. طبعا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه في الروافض أنهم مشركون، وكذلك هذا لا يثبت. وكل حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر لاسم طائفة لا يثبت. وروي عنه في الخوارج أنهم كلاب أهل النار، هذا ثابت لكن ليس بلفظ الخوارج، وإنما ذكر صفة الخوارج وقال إنهم كلاب أهل النار، وهذا ثابت والله أعلم. وروي عنه أنه قال من أحدث حدثا في ديننا فهو رد عليه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمتبع للأثر يجب تقديمه وإكرامه وإن كان صغير السن وغير نسيب. يعني ليس من، يعني حتى لو كان ليس من قوم من قبيلة يعني كبيرة وما شابه ذلك، حتى لو كان من الموالي أيا كان، فطالما أنه متبع للأثر هذا يجب تقديمته. ولو كان صغير السن ما يستهان به لأجل سنه، وإنما الأصاغر هم أهل البدع والأكابر هم أهل السنة. نعم. والمخالف له يلزم اجتنابه وإن كان مسنا شريفا. يعني يأتي واحد شيخ كبير وكذا يروح يحذر من سني لأنه سني، فهذا الشيخ الكبير هو الذي يكون أولى بالاجتناب. والذي بلي كثير من أهل العلم بهم المعتزلة، وهم أعداء الأثر وأهله. وأهلي علماء أعداء الأثر وأهله، نعم، وهم أعداء الأثر وأهله، وكبراؤهم أبو الهذيل العلاف وجعفر بن مبشر والنظام والنظام والجاحظ وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي وأبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وأبو القاسم الكعبي البلخي، وقبل هؤلاء عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وبعدهم أبو عبد الله البصري وأبو القاسم الواسطي، وبعدهما الصاحب إسماعيل بن عباد وعبد الجبار الأسد أبادي. كل هؤلاء دعاة إلى الضلالة. الأسد أبادي هكذا والله أعلم. وعبد الجبار الأسد أبادي، وكل هؤلاء دعاة إلى الضلالة. لأنه من أسد آباد هكذا فيقال الأسد أبادي والله. ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع، وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم، وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري، وبعدهم محمد بن أبي تريد بسجستان وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة، وفي يعني وقتنا أبو بكر. ذكر لك ابن كلاب اللي هو شيخ الأشعري، والقلانسي قالوا هو شيخ الأشعري، وقال بعضهم لا هو ليس شيخ الأشعري، هو من أقران الأشعري. وابن كلاب على العقيدة الأشعرية التي كان عليها أبو الحسن في فترة من فتراته في وقت من أوقات حياته، فذكر هؤلاء ضررهم أكثر من ضرر المعتزلة لأنهم يوهمون الناس أنهم من أهل السنة، فذكرهم بالاسم وذمهم. وكذلك محمد بن أبي تريد بسجستان وهو أبو منصور الماتريدي، وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة. قال رحمه الله: وفي وقتنا أبو بكر بن الباقلاني ببغداد، وأبو إسحاق الإسفرايني، وأبو بكر بن فورك بخراسان. فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم، ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة. هو سماهم بالاسم، هؤلاء الذين يقال لنا قولوا عنهم أئمة، سماهم بالاسم وبين أنهم يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم، يخالفون المعتزلة خلاف يسير، لكن خلافهم مع أهل السنة أكبر، يردوه على أهل السنة أكثر، والله المستعان. وظهر بعد هؤلاء الكرامية والسالمية فأتوا بمنكرات من القول. السالمية وكلهم قوم لهم أقوال فاسدة في العقيدة، وهذه الأقوال هي الموجودة في الكتاب المنسوب للنووي، والذي يقال إنه رجع فيه إلى مذهب السلف. هؤلاء يأتوا بمنكرات من القول، هذه من طوائف البدع. وكلهم أئمة ضلالة، يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث. وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه، وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم، والذي يقولونه كذب، وإنما يستترون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث، فمن أنكر قولي فليأتي بحديث موافق لما قالوه، ولا يجد إلى ذلك والحمد لله سبيلا. يعني يأتون بحديث أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، يأتون بحديث أن الله سبحانه وتعالى ليس له يد، يأتون بحديث أن الله سبحانه وتعالى ليس له صوت، يأتون بحديث يقول هذه المقالات التي اخترعوها والتي نرد عليهم حينما قالوها، ما تجدون. فإذا أنكرتم علينا وتقولون أنتم لماذا تقولون كذا، وأنتم يأتون بحديث يوافقهم حتى نقر لكم بأنهم فعلا لهم أصول يأخذون بالسنة وكذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخاف على أمتي أئمة المضلين. يخاف الأئمة المضلين، هؤلاء الذين سماهم أئمة مضلين وليس أئمة الدين، الله المستعان. نعم. ثم قد دخل في مذاهبهم خلق كثير ممن يتظاهر بالفقه والحديث، فمنهم من أظهر ذلك وعرف به، ومنهم المنكر أنه منهم في الظاهر وهو يعضدهم في الباطن. ويثني عليهم في الباطن ويرضى لنفسه بالكذب والنفاق. سبحان الله. يقول: دخل في مذاهبهم خلق كثير يتظاهر بالفقه والحديث، يقول لك أنا فقيه ومحدث وما شابه ذلك، والناس يقولون عنه إمام. ليش؟ لأنه مشتغل بالفقه والحديث. بعضهم ينكر أنه منهم في الظاهر، هذا منافق، أو فيه خصلة من خصال النفاق، وهو يعضدهم في الباطن، وقد يدلس ويأتي بعبارات توافقه ما شابه ذلك حتى يختلف الناس هل هو منهم ولا ليس بمنهم، وليس هل هو منهم أو ليس منهم. نعم. ويتعلق قوم من المغاربة علينا بأن أبا محمد بن أبي زيد وأبا الحسن القابسي قالا إن الأشعري إمام. طيب، الذي يقول عن الأشعري أنه إمام قد يقول إنه إمام لأنه تاب وحسنت توبته، لكن ما ثبت أن أبا زيد قال ذلك عن الأشعري، وإنما هذا نقله ابن عساكر فيما أذكر بدون إسناد، لست متأكدا، لكن حتى لو قال إمام فعند ذلك هو على أنه تاب وحسنت توبته وصنف كتاب الإبانة، ما يعني هذا أنه مقر له بعقيدته. وعلى فكرة يعني شوف، هذا من زمان السجزي يقول لأن فلان قال أن هذا إمام يحتجون علينا لتصحيح مذهبهم. شوف اليوم المدجن الذين نقول لهم احذروا، لا تقولوا أئمة، يقول لك فلان قال إمام. طيب فلان قال إمام، هذا الشيء غير صحيح، هذا الشيء مخالف للواقع، فلا تقولوا أئمة وتخدعون العامة، ثم يأتي العامة ويقولون، يأتي العامة وبعض صغار طلاب العلم أو كبار طلاب العلم، إن عدوا أنفسهم من كبار طلاب العلم وليسوا كبارا مهما كانوا إذا ابتدعوا، يقول لك هذا إمام، ويحتج عليك بهذا الإمام، ويحتج عليك بأن فلان قال عن هذا إمام. شوف، هذا مثال أمامك، والله المستعان. نعم. وإذا بان صحة حكايتهم عن هذين فلا يخلو حالهما من أحد وجهين: أن يدعى أنهما كانا على مذهبه فلا يحكم بقولهما بإمامته، وإن كانت لهما منزلة كبيرة كما لم يحكم بما يقوله ابن الباقلاني وأشكاله، وإما أن يقر بأنهما مخالفان له في الاعتقاد، فقولهما بعد ذلك إنه إمام لا يؤثر شيئا يفرح به. يعني هل هو قال أئمة واتبعهما على ضلالهما؟ إذا تستطيعون إثبات ذلك لا تستطيعون. إذا قال أئمة من باب أنهم كبار في قومهم وما شبه ذلك، كما يقول بعض أهل السنة عن بعض أهل البدعة أئمة، وهذا قلنا أنه شوف له نتائج فاسدة، لكن هم قد يقولون أئمة على أساس أنه هو إمام في قومهم، إمام في مذهبه أو ما شبه ذلك، أو إمام في الفقه، أو إمام في جانب من الجوانب إلى آخره، لكن هل هو موافق لهم؟ تقول لا، إذن خلاص قال إمام ما قال إمام، هذا لا أثر له بالنسبة لهذا القائل. نعم. وهذه رسالة أبي محمد بن أبي زيد في الفقه، ورسالة أبي الحسن القابسي في الاعتقاد موجودة. فأبو محمد قال في رسالته إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، وعند الأشعري أن اعتقاد هذا كفر، وعندنا أن أبا محمد محق فيما قال والسنة معه فيه، ولأبي محمد. انقطع الصوت عندي. أن الاعتماد على السمع وأن الكلام والجدال مذموم. انقطع الصوت. ولأبي محمد كتاب. ولأبي محمد كتاب في إنكار الكلام والجدل والحث على الأثر واتباع السلف. وأبو الحسن القابسي ذكر في كتابه أن الاعتماد على السمع وأن الكلام والجدال مذموم، وذكر فيه أن لله يدين كما يقول أهل الأثر، وعند بعض أصحاب الأشعري أن لله يدا واحدة، ومن قال إن له يدين صفة ذاتية فهو زائغ. فبان بما ذكرناه أن هذين الشيخين رحمهما الله إن قالا ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري فإنما قالاه لحسن ظنهما به، لتظاهره بالرد على المعتزلة والروافض، ولم يخبرا مذهبه. ولو خبراه لما قالا ما قالاه، يخبر ولم خبره. ولم يخبرا مذهبه، ولو خبراه لما قالا ما قالاه، والله أعلم. وهذا يقال في كل من مدح، في كل، ليس في كل من مدح، في كل من هو من أهل السنة وأهل الدفاع عن السنة وكذا. فإذا مدح مبتدعا ففي الغالب إذا أحسن الظن به نقول إنه لا يعلم حقيقة مذهبه، وهذا قد يظهر التسنن، وقد يخفي يعني مقالاته ضمن كتب كثيرة قد لا ينتبه إليها الإنسان أو ما شابه ذلك. فيعني الإنسان الذي هو من أهل السنة يلتمس له مثل هذا إذا أخطأ. نعم. وإذا جاز لأبي محمد أن يخالفه في كرامات الأولياء وفي معنى الاستواء وغير ذلك، وجاز لأبي محمد مخالفته والقول بما نطق به الكتاب وثبت به الأثر، فهو غير قائل بإمامته في السنة. تمام. ولله التوفيق. إذن هو لا يقصد أنه إمام بالسنة، وإنما لعله إن علم مذهبه الفاسد لعله قصد شيئا أنه يعني إمام في قومه أو ما شابه ذلك، ولا يعترف بإمامته في السنة. فهذا توجيه جيد لمن يصف بعض أهل البدع بالأئمة، منهم من فعلا هو يراه إماما، وهو يرى أن أقوال هذا الإمام إمام الضلال أقواله صحيحة، فهذا هو أساسا فاسد. ومنهم من يخالفه، فهؤلاء إما أنهم ليس عندهم تمسك بالسنة، أو أنهم متمسكون بالسنة وأحسن الظن خطأ منهم بذلك المبتدع. يعني أطلنا اليوم لكن ما بقي الكثير، لعلنا نختم الكتاب. الفصل الحادي عشر في الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر. اعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت والمعتمد فيهم قد عز. ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد كثر، والكذب على المذاهب قد انتشر. فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد، ولا يعتمد على كل كتاب، ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة. فلقد وقفت على رسالة عملها رجل من أهل أصبهان يعرف بابن اللبان، وهو حي بعد فيما بلغني، وسماها بشرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وذكر فيها مذهب الأشعري المخالف لأحمد. أعطى منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا إمام من أئمة أصحاب أحمد رحمة الله عليه، قد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظنوا صدق الناقل فيقعوا في ضلاله. وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب وعاد إلى أصفهان، وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني. وها هنا بمكة معنا من شغله برواية الحديث أكثر وقته ويصيح أنه ليس بأشعري، ثم يقول رأيت منهم أفاضل ومن التراب تحت رجاله أفضل من خلق. لا، أنا سبحان الله ولما ذكر هذه الرسالة أن هناك من صنف يزعم أنه يصنف في الدفاع عن الإمام أحمد أو في تقرير مذهب الإمام أحمد، ولكنه يقرر مذاهب أهل الباطل. في رسالة صنفت لأبي الفضل التميمي، هو توفي في عام 410 للهجرة، يعني وأدخل فيها هذه المذاهب الباطلة، وقال هذا ذكر اعتقاد الإمام أحمد وما شابه ذلك، وأدخل فيها كلام باطل جدا عن الإمام أحمد، وهو كان حنبلي المذهب في الفقه. وهذه على فكرة تجدونها في الشاملة، وتجدون حتى أظن المطبوع هكذا اعتقاد الإمام أحمد كما رواه الخلال هكذا أظن، وهذا كذب على الخلال، هي لأبي الفضل التميمي. لا أدري هل هو يعني قصدها ولا في رسالة أخرى، لا أدري، تحققوا من هذا، لأن هو عاصره والله أعلم. هنا فيذكر لك بشكل عام أنهم يقولون سننصر مقالة الإمام أحمد، نحن ضد الأشعرية ولسنا أشعرية، ولكن ماذا؟ الأشعرية ترى فيهم أفاضل، وفيهم أناس يحبون الدين، أناس يدافعون عن الدين، وأخطأوا، والله كأنه يحكي عن أهل زماننا. سبحان الله. ولهذا قد لا تثق بكثير من الناس، يقول لك أنا سني وأدافع عن السنة ولكن وأرد على الأشعرية، ولكن فيهم أفاضل ولا يجوز الطعن بهم ولا أرد عليهم على العام. عرفت؟ لكم سلف في هذا منذ سنين، منذ مئات السنين، منذ ألف سنة. السجزي 1444، نحن السجزي عفوا 444 هجرة، نحن الآن 1444، يعني قبل ألف سنة كان لهؤلاء سلف يقولون أنا لست أشعري وهو أشعري، أو هو يميل قلبيا إلى الأشاعرة، لست أشعري ولكن فيهم أفاضل، من باب ترويج مذاهبهم بين الناس، خطة معروفة مكشوفة. نعم. قال رحمه الله: وها هنا بمكة معنا من شغله برواية الحديث أكثر وقته ويصيح أنه ليس بأشعري، ثم يقول: رأيت منهم أفاضل ومن التراب تحت رجله أفضل من خلق. فإذا أفضل من خلق رجل، أفضل من خلق، هذا مثل ما يأتي واحد يقول نفس العبارات، والله نفس العبارات سمعناها من بعض الناس، يقول أنا سني أرد على الأشاعرة، لكن حذاء جلكم الله، حذاء فلان أحسن من فلان الذي يبدعه. تقول حذاء الأشعري أحسن من هذا السني الذي يبدع ذلك الأشعري، وأنت سني؟ نفس الكلام، نفس الكلام قبل ألف سنة يحكيه لنا السجزي. هذه شهادة لتعرف أن هؤلاء لهم سلف، لكن سلف فاسد. هؤلاء ليسوا متبعين للسلف الصالح الذين نتبعهم نحن، هؤلاء يتبعون السلف الفاسد الذين كانوا ينافقون الناس، الذين كانوا يقولون الشيء ويعتقدون غيره، الذين كانوا يقولون هذه المقالات لترويج وتحسين صور الأشعرية بعيون الناس. وإذا حسنت صور الأشعرية وظنوا أنهم هم الآئمة وكذا، خلاص سيتبعونهم. نعم. وإذا قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه، وإذا دخله رجل من أصحابنا جانبه وحذر منه، وكلما ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه. وإذا قدم الرجل، وإذا قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه، والله أعلم، ذهب إليه، يعني قصده قاضيا لحقه، العبارة شوي غير واضحة. على العموم، وإذا دخله رجل من أصحابنا، هنا لعله ليقضي، يعني قاضيا ليقضي حقه، يعني إذا جاء الأشعري إلى البلد يروح يقصد هذا الأشعري، يذهب إلى الأشعري ليقضي له حقه من التبجيل والتوقير ويستقبله. وإذا دخل رجل من أصحابنا، يعني من أهل الحديث، جانبه وحذر منه، هذا واقع كثير من الناس اليوم، تجد أنه يوقر الأشعرية ويحتفي بالأشعرية ويقول: يا أخي وإن كان أشعريا لكنه فقيه وعالم ودرس العلم ومؤدب ومهذب، ويمدحه بكل هذه المدائح. وإذا جاء ذكر السلفي، ما أحب كلمة سلفي، أحيانا أقولها للتعود، وإذا جاء ذكر أحد أتباع السلف ومتبعي أهل الحق يقول: ترى هذا يطعن بالآئمة، يطعن بالعلماء، كما مر معنا، يطعن بالعلماء، يطعن بالآئمة، هذا واحد فاسد، هذا عنده غلو، هذا كذا هذا كذا، يصير يحذر منه وهو يمدح هؤلاء. نعم. وكل ما ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه. وقال أحمد نبيل، أحمد نبيل لكنه بولي بمن يكذب. أحمد. وقال أحمد نبيل لكنه بولي بمن يكذب، وهذا مكر منه لا يحق إلا به. يعني عندما يذكر شيخ من شيوخ الحنابلة، عندما يذكر حافظ الكرماني يطعنون به، وتلميذ أحمد، عندما يذكر عثمان بن سعيد الدارمي يطعنون به، أو على الأقل هم لا يذكرونهم بخير، لا يذكرون بخير، لا يأخذون منهم. إذا يذكر خلال اللي هو ناقل نسب أحمد في العقيدة، هو ليس تلميذ أحمد وإنما تلميذ تلاميذه، أخذ عن المروذي وأخذ كذا، إذا ذكر هم لا يذكرونه، لا يأخذون منه، لا ينصرونه، لا ينصرون المروذي، لا ينصرون الأثرم، بل تجد منهم من يطعن بهم، لا ينصر عبد الوهاب الوراق، يطعنون بهم ويطعنون بمذاهبهم، أو على الأقل هم لا يذكرونهم بخير ولا ينشرون فضائلهم بين الناس، ولكن يقول لك أحمد نبيل، أحمد بن حنبل، إمامنا أحمد بن حنبل، لكن يأتي إلى تلاميذ الإمام أحمد الذين نصروا مذهبه والذين قاعدوا القواعد وبينوا ما كان عليه مذهبه، عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ورضي عنه عن سائر من ذكرنا، هؤلاء لا يرضى عنهم، يروح يرضى عن الأشعر الجهمي ويترك هؤلاء. سبحان والله التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، التاريخ يعيد نفسه ألف سنة بالتمام يعاد هذا، الله المستعان. نعم. ولو جاز أن يقال إن أصحاب أحمد كذبوا عليه في الظاهر من مذهبه والمنصوص عليه، لسغى أن يقال إن أصحاب مالك والشافعي وغيرهما كذبوا عليهم فيما نقلوه عنهم، وهذا لا يقوله إلا جاهل رقيق الدين قليل الحياء. وحتى على فكرة تجد بعض الناس يعني هو لا يذكر أصحاب أحمد، لا يذكر تلاميذ أحمد بخير، بل يحذر بطريقة خبيثة، يحذر منهم، يقول لا تقرأوا كتبهم. لماذا؟ لأنك لن تفهمها، وكأنهم يكتبون بالصيني، وكأنهم لا يكتبون. الآن بالله لو أننا قرأنا هذه الرسالة ولم أعلق عليها، أليس كلاما مفهوما؟ لكن في بعض المواضع تحتاج إلى يعني أن نرد شيئا إلى شيء وما شابه ذلك، لكن في الغالب هذا كلام عربي مفهوم يفهمه كل أحد. وكذلك هو كلام تلاميذ أحمد، يقول لا نحن نقر لهم بالإمامة لكن لا تقرأوا كتبهم، لأن فيها مواضع تلتبس على الناس وفيها كذا، اقرأوا كتب المحققين، كتب المتأخرين الذين حققوا مذاهبهم. ليش؟ هؤلاء ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يلعبوا لعب يعني، كانوا جرائد، هذه كتب العلم، فيحذرونك من الرجوع إلى كتب هؤلاء لأنهم لا يقرون لهم بالإمامة كما يقرون الأشعرية بالإمامة، ولا ينصرون ولا يدلون الناس على كتب هؤلاء كما يدلون الناس على كتب الأشعرية، ينصرون الأشعرية، ينصرون كتب الأشعرية ويحذرون من كتب تلاميذ الإمام أحمد، ثم يقولون الإمام أحمد إمامنا. ولكن هؤلاء قد لا يطعنون بهم طعن مباشر، هناك من يطعن بهم طعن مباشر، بعض الحنابلة الجدد وبعض والأشعرية وما شاء، وهذه الشاكلة يطعنون بهم طعن، بعض الأشعرية، بعض كبار الأشعرية في زماننا طعن بعبد الله بن الإمام أحمد صراحة، بعض الأشعرية في زماننا كفر عثمان بن سعيد الدارمي تكفيرا، قال عنه زنديق، لم يسميه باسمه لكن نقل مقالته وقال هذه زندقة، تكفير صريح. وهؤلاء لا ينتفضون للدفاع عنهم، لكن ينتفضون للدفاع عن من؟ عن الأشعرية. نحن كيف نحسن الظن بكم؟ يعني نحاول أن نحسن الظن بكم، لكن كيف؟ كيف؟ أعينونا حتى نحاول أن نحسن الظن بكم قليلا. نعم. ومن الناس من يظهر الرد على الأشعرية ويقول ما أتكلم في الحرف والصوت، ومن كان هكذا لم يخلو أمره من أحد وجهين، إما يكون غير خبير بمذهب أهل الأثر وهو يريد التظاهر به تكسبا أو تحببا، وإما يكون من القوم فيتظاهر بمخالفتهم ليدس قولهم فيما يقوله فيقبل منه، أو يحسن قبيحهم فيتابع عليه ظنا أنه مخالف لهم. وكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا. نعم، هو يحسن الظن بهؤلاء ويتابعهم وهو يظن أنه على حق، كما ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن كثير من المنتسبين إلى السلفية يقولون بقول المفوضة وهو يظن أنه يقول بمقالة السلف. ليش؟ من أين دخلت عليه مقالة المفوضة؟ من أئمته الأشعرية، والله المستعان. نعم. فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، فإن كان عالما بهما عرضه عليهما واتباع السلف. لعله عرضه يعني العلم أو ما شابه. فإن كان عالما بهما عرضه عليهما واتباع السلف، ولا ولا يقبل من أحد قولا إلا وطالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح. وليكثر النظر في كتب السنن لمن تقدم مثل أبي داود السجستاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبي بكر الأثم وحرب بن إسماعيل السرجاني وخشيش بن أصرم النسائي وعروة بن مروان الرقي وعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني. وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق. ولقد قال بعض السلف: سمعت مبتدعا في الصبا قال قولا اجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي ولا يتم لي ذلك. أحيانا والله مبتدع يقول لك بدعة أو يقول لك يطرح عليك شبهة لا تستطيع أن تدفعها والله المستعان، فلا يسمع لهم. وكان ابن طاووس يسد أذنه إذا سمع مبتدعا يتكلم ويقول: القلب ضعيف. وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب. إيه، لأنه إذا حسنت نيته بأنه يريد الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالله ينصره، لكن إذا أراد الخصومة بينه وبين هؤلاء لبغض لهم أو ما شابه ذلك من أمور دنيوية فهذا ربما يغلب، لأن الله لا ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. نعم. فقال الحسن: المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك. وقال العباس بن غالب الهمداني الهمداني الوراق: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أرد عليه؟ فقال: لا تنصب نفسك لهذا، وقال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل وخزن العمل، يعني قلة العمل. وقيل للحسن بن أبي الحسن البصري: نجادلك؟ فقال: لست في شك من ديني. وقال مالك بن أنس: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وقال حسان بن عطية لغيلان: إنك وإن أعطيت لسانا فإنا نعلم أن على حق وأنك على الباطل. يعني أحيانا يكون المبتدع عنده لسان جدل خصم يستطيع فيه أن يغلبك بحسن كلامه، فيقول له غيلان دمشقي، هذا كان من رؤوسهم: وإن أعطيت لسانا فإنا نعلم أن على حق وأنك على الباطل مهما زينت باطلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. فليحذر كل مسلم مسؤول ومناظر من الدخول فيما ينكره على غيره، وليجتهد في اتباع السنة واجتناب المحدثات كما أمر، وليعلم أن الله سبحانه لو أراد أن يكل الأمر إلى الناس ويأمرهم بالاجتهاد فيه برأيهم لفعل، لكنه أبى ذلك، وأمرهم ونهاهم ثم ألزمهم الاجتهاد في القيام بما أمر به واجتناب ما نهوا عنه. وأنا أرجو أن من تأمل هذه الرسالة حق التأمل وجد فيها بتوفيق الله سبحانه شفاء غليله. وأسأل الله تعالى أن يجعل وأسأل الله أن يجعل قيامي بها لوجهه خالصا، وينفع بها من نظر فيها، وإن إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، تمت جزاك الله الرسالة. خيرا. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يكتب أجره على هذه الرسالة النافعة وعلى ما قدم لنا وعلى نصرته لدين الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن اتبع السلف الصالح على خير ووفق لاقتفاء آثارهم فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وإني أجيزكم بهذه الرسالة أن تروها عني. وبالنسبة للأسئلة لن أخذ بإذن الله، لأن يعني الوقت تأخر معنا، إلا أننا أردنا أن نختمها قبل رمضان. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.